الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا نتحدث في قصار المفصل التي افتتحت بسورة الضحى وتختتم بسورة الناس. هذه القصار نقرأها ونرددها كثيرا، ولكننا في غفلة عن ما فيها من الهدايات والخيرات. وهذا التفسير الذي نتحدث فيه ليس تفسيرا علميا، بمعنى أننا نتكلم عن معلومات السورة ولغتها وأسباب النزول فيها وغير ذلك مما نجده في كتب التفسير. إنه إيقاظ لقلوبنا وتحريك لعقولنا لنتدبر كلام ربنا، ولنقع على موطن العظة والعبرة من هذا الكلام، لنستفيد من هذه الآيات في حياتنا. مشاهدي الكرام، اليوم معنا سورة عجيبة، إنها سورة اقرأ أو تسمى سورة العلق. وأسماء سور القرآن في الغالب مشاهدي الكرام تؤخذ من لفظ من ألفاظ السورة أو اسم ورد فيها. فمثلا سورة غافر مأخوذ من لفظ ورد في السورة أو في أولها، قال الله عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب، فسميت سورة غافر. وتسمى أيضا سورة المؤمن، لأنه وردت فيها قصة مؤمن آل فرعون. وهذه التسمية للسورة قد تكون توقيفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون اجتهادية من أهل العلم، وقد نجد للسورة أكثر من اسم، كما هو معنا في هذه السورة، حيث تسمى سورة اقرأ اعتبارا بأول لفظ من ألفاظها، أو سورة العلق تسمى سورة العلق اعتبارا بقول الله عز وجل: خلق الإنسان من علق. هذه السورة تميزت بميزة، ففيها الآيات الخمس الأولى التي هي أول ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا جيدا، فالآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة هي الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متحنث منقطع في غار حراء على عادته السنوية. كان يجعل عليه الصلاة والسلام نفسه أياما ينقطع فيها عن الناس، يأخذ فيها طعاما وشرابا لعدة أيام، ويجلس في ذلك الغار يتفكر ويتأمل، ولم يكن قد أوحي إليه. فلما ذهب في مرة من المرات وقد أراد الله عز وجل أن يضيء الكون بهذا الوحي، أنزل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إلى صدره فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المهيب والمشهد الرهيب: ما أنا بقارئ، يعني أنا لست ممن يحسن القراءة، أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب. فضمه الثانية قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ضمه الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا يدلنا على أن الإنسان يسمى متعلما إذا قرأ، حتى ولو لم يحسن الكتابة ولا قراءة ما يتلى، إذا قرأ ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم ما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن اسم الأمي ليس وصفا سيئا في حق من يوصف به، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وليس هذا اللقب لقب سوء عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد قرأ ما أوحي إليه وعمل به، فصار أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، وأعلم الخلق بما أنزله الله من الوحي. يقول الله عز وجل في بداية هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا كان ديننا في أول كلمة ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بالقراءة، فهذا يدل دلالة تامة على أن ديننا ليس دين طلاسم ولا دين شعبذات ولا دين خرافة، إنه دين قراءة وعلم وتعلم ودين أدلة وبراهين، إنه دين يقوم على العلم وعلى النور وعلى الإيمان، وليس دينا يقوم على التقليد والخرافة والشعوذة وغيرها من الأمور التي يدجل بها على كثير من الناس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي مستعينا باسم ربك الذي خلق. ولما قال باسم ربك دل ذلك على أنه لا بد أن يذكر الاسم باللسان، لأنه يمكن أن يذكر الاسم بالقلب، فلما قال باسم ربك الذي خلق دل ذلك على أنه لا بد أن يذكر مع القلب يأتي ذكر اللسان. الذي خلق، خلق الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، أشجار وأحجار وجبال وأراضي وسماء وسحب وماء وغير ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه. ثم خص بعد أن عم ليبين الكرامة كما بينها في سورة التين، قال: خلق الإنسان من علق. هذا الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقه الله بعد أن كان عدما. من أي شيء خلقه؟ خلقه من نطفة ثم من علقة. من علق أي قطعة دم تعلق بالرحم، وهذا العلق يطلق أيضا على حشرة من حشرات الماء تسمى العلقة. هذه العلقة سبحان الله هي أشبه شيء بصورة الجنين في بطن أمه، حتى إن أحد علماء الأجنة لما سأل عالما مسلما ما هو العلقة قال له: هي حشرة وجيء له بها. فنظر إليها هذا العالم الذي لم يكن مسلما فقال: هذه الصورة هي أشبه شيء بصورة الجنين في هذه المرحلة وفي هذا الطور من مراحل تطور الجنين في بطن أمه. وكان قد كتب كتابا في علم الأجنة فسمى هذه المرحلة مرحلة العلقة. انظر إلى هذا السبق العظيم في هذه السورة الكريمة، جاء في بطريقة هادئة وأشار إلى أمر لم يكن الناس على علم به قبل أن ينزل هذا الكتاب، وحتى عند نزوله لم يكونوا على علم به بنظر أعينهم، إنما علموه بعد ذلك. قال: اقرأ، عاد وكرر، وهذا يدلنا على أنه لا بد من التكرار لكي يفهم الناس، ولا بد من الإعادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه وليعقلها الناس عنه عليه الصلاة والسلام. اقرأ وربك الأكرم، ربك الأكرم، فلا أحد أكرم من الله سبحانه وتعالى. الذي علم بالقلم، يعني أن تعليم الله العباد بالقلم من كرم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يسأل الله من واسع فضله أن يكرمه بالقلم ليتعلم الكتابة بالقلم. قال: علم الإنسان ما لم يعلم. فكل هذه العلوم التي تعلمناها والتي اهتدينا إليها إنما هي من تعليم الله إيانا، لو شاء الله لحجبها عنا ولم نهتدي إليها. وهذا يدلنا يا أحبة الكرام على أن العلم هو أفضل شيء وأكمل شيء يتوصل به الإنسان إلى الهداية. ولكن ليس المقصود بالعلم هو العلم الدنيوي، بل هناك علم دنيوي وعلم أخروي. علم الهداية هو العلم المقدم، فالإنسان إذا تعلم الفضاء وتعلم الصناعات والمكتشفات ولم يعرف الله ولم يعرف الجنة والنار ولم يعرف لماذا خلق، هذا في الحقيقة كأنه لم يتعلم شيئا. وأما الإنسان إذا عرف ربه وعرف رسوله وعرف دينه ولماذا خلق ولماذا جاء به إلى هذه الحياة، وتعلم أيضا العلوم التي استطاع الناس بفضل الله أن يصلوا إليها من التكنولوجيا ومن علوم الفضاء ومن علوم الأرض وعلوم البحار وغيرها، فهذا هو العلم الذي يراد وهو العلم الذي يطلب. ثم قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. دعوني أعطيكم هذه الفائدة الجميلة. كلا لم ترد إلا في نصف القرآن الثاني، يعني من سورة مريم وما بعدها، ولم ترد إلا في سورة مكية، هذه فائدة ثانية. ثالثا، ما هو معناها؟ ترد في القرآن بمعنيين، ترد بمعنى حقا إذا لم يكن قبلها كلام ينكر، وترد بمعنى الردع والزجر، ليس الأمر كذلك إذا كان قبلها كلام ينكر ويرد. وهنا لم يرد قبلها كلام ينكر، إذن فيكون معناها حقا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. تأملوا معي هذا جيدا، الإنسان يطغى بوصفه إنسانا بطبيعته الأصلية، يطغى متى؟ إذا رأى نفسه قد استغنى، رأى نفسه غنيا، فإنه في هذه الحالة ومع كل أسف يصاب بالطغيان، فيتعدى على الله وعلى خلقه، يكفر بالله ويقول هذا الرزق الذي عندي أوتيته على علم عندي، هذا الرزق الذي بيدي أوتيته بفكري وعقلي واجتهادي وليس لأحد فيه منا، وما يدري أنه رزق الله قد ساقه إليه، ولو شاء لمنعه إياه كما منع الملايين، فالله بيده ملكوت كل شيء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء. هذه طبيعة الإنسان. إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. وتأملوا معي هذه اللطيفة الجميلة، أن رآه استغنى، يعني متى رأى الإنسان نفسه قد استغنى فإنه يطغى. ولم يقل الله كلا إن الإنسان ليطغى إذا استغنى، بل إذا رأى نفسه استغنى. أما إذا اغتنى الإنسان وصار عنده مال فقد لا يطغى، إذا كان يعلم أن هذا من فضل الله وأن هذا رزق الله وأن الله جعله بيده ليبتليه، أيشكر أم يكفر؟ فلم يقل الله كلا إن الإنسان ليطغى إذا اغتنى، لا، أرآه استغنى. إذا رأيت نفسك استغنيت تكبرت، ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني رد الحق والاستعلاء عليه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم وعدم يعني الالتفات إليهم ولا تكريمهم. قال الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى. هذا هو علاج الكبر والطغيان، أن تتذكر أنك راجع إلى الله وأن ما بيدك من النعمة والمال والجاه والمنزلة قد يزول عنك، بل سيزول، إما أن تذهب أنت أو يذهب هو قبل، ثم ترجع إلى الله بلا شيء وحدك. تذكر هذا الموقف يدعوك إلى ألا تستكبر وألا تستعلي على الله سبحانه وتعالى وألا تترفع على عباده، هذا هو المطلوب أيها الأحبة. إن إلى ربك الرجعى، ربك الذي خلقك، الذي صورك، الذي أحسن إليك، الذي أحياك بعد أن لم تكن شيئا، سترجع إليه مرة أخرى وحدك وتقف بين يديه، ليس معك ترجمان وليس معك أحد، فما هو موقفك؟ هل يليق بك أن تطغى وأن تتعدى؟ قال الله عز وجل مبينا صورة من صور هذا الطغيان، صورة هذا الرجل الذي استكبر واستعلى وترفع وهو يؤذي خير خلق الله، إنه فرعون هذه الأمة أبو جهل. تدرون ماذا فعل أبو جهل؟ وصل به الحد من الطغيان إلى أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الكعبة، فيقول الله ذاما حاله متعجبا أو معجبا من أمره أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بأي حق ينهاه؟ ألأنه غني ورسول الله فقير؟ ألأنه كثير الجمع ورسول الله غريب؟ ألأنه قد صار أكثر الناس ناديا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا نادي له؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يعني أرأيت، أخبرني إن كان هذا الذي تنهاه على الهدى وهو يأمر بالتقوى كيف تنهاه وكيف تدفعه عما هو مقدم عليه من الصلاة لربه سبحانه وتعالى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت إن كذب هذا الذي ينهى رسول الله وتولى، أعرض عن الإيمان ولم يلتفت كبرا وطغيانا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يهدده الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بأن الله يراه ويطلع عليه ويراقبه ولا يخفى عليه شيء من عمله. ألا تخاف من ربك؟ ألا تخشاه؟ ألا تعلم أنه مطلع عليك وأنت تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم يقول الله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. لئن لم ينتهي عن فعله هذا لنسفعن بالناصية، أي لنجذبنه بناصيته جذبا شديدا، ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية كاذبة وخاطئة والمقصود صاحبها. ولكن أشير إلى الناصية أحبة الكرام لأمر عجيب أذكره لكم، لأن الناصية هي المكان الذي فيه تصرفات الإنسان من الصدق والكذب والمحبة والإكرام والقبول والرد والخلق الفاضل والخلق السيء. المنطقة المسؤولة عن هذا هي منطقة الناصية، ولذلك قال: ناصية كاذبة خاطئة. وهذا شيء اكتشف حديثا ولم يكن للناس به علم، ولذلك قال الله عز وجل: فليدعو ناديه. ليدعو أبو جهل ناديه، لأنه كان تعزز بالنادي، يعني بمن بأهل النادي، بالجلساء الذين يجالسونه في ناديه الذي يجلس فيه كل يوم. سأدعو أهل النادي، أنا أكثر أهل الوادي ناديا، تعزز بهم وتكثر بهم. يقول الله مهددا إياه: فليدعو نادية. سندعو الزبانية، يعني سندعو عليه بالزبانية وهم الملائكة، ملائكة العذاب، حتى يلقوه في نار جهنم. ولذلك أراد مرة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الملأ من قريش، فلما اقترب من رسول الله وهو ساجد إذا به ينكص ويرجع بشدة وقوة، فقال الناس: ما لك؟ فقال: رأيت شيئا مهولا، رأيت مثل البعير يقدم علي ويقبل علي يكاد أن يأكلني. سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. ثم يقول الله عز وجل: كلا، ردع وزجر لهذا الجاهل الطاغية، لا تطعه يا محمد فيما يأمرك به وفيما ينهاك عنه من عبادة الله، لا تطعه، بل أطع ربك واسجد واقترب. أي يسجد لله عز وجل، فإنك بسجودك لله تقترب من الله. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا يدعوني ويدعوك أخي المشاهد إلى أن نكثر من السجود، نكثر من السجود من أجل أن نقترب من الرب سبحانه وتعالى. فلن يقترب العبد من ربه بأفضل من سجوده بين يديه، والمقصود بالسجود هو الصلاة. وتأملوا أحبة الكرام قوله: ناصية كاذبة خاطئة، تلك الناصية التي لا تسجد لله، وناصية محمد صلى الله عليه وسلم التي تسجد لله طاعة لله واقترابا منه، فإنها تكون ليست كاذبة ولا خاطئة. من أراد أن تكون ناصيته مطيعة فليكثر من السجود لله. تأملوا عباد الله الساجدين، تجدون أنهم يسجدون لله مطمئنين فرحين مستبشرين، عليهم من أضواء السعادة وروح اليقين ما يميزهم عن سائر العباد. إذا وصلتم مشاهدي الكرام إلى هذه الآية فاسجدوا لله، ما يسمى بسجود التلاوة، وقولوا فيه: سبحان ربي العظيم، وقولوا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقولوا أيضا: اللهم اكتب لنا بها أجرا، وضع عنا بها وزرا، واجعلها لنا عندك ذخرا، وتقبلها منا كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.